أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما إنك

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. قَالَ

ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ كذلك نقص عليك من